سائل يقول: اعتاد كثير من الخطباء أن يخطبوا عند قدوم رمضان ويريدون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أظلكم شهر عظيم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار إلى آخره، فما مدى صحة هذا حديث سلمان مشهور، سلمان الفارسي وهو من قصيب الجماعة، وفيه قطاع ضعف، فإذا روي بإشارة التمهيد لا بأس، روي عن رسول الله أو ذكر عن رسول الله، أما الجزء فهو محل نظر، يعني قد تبعته طريقة ما لم أجد فيها طريقا صحيحا ثابتا، لكن يروى بصيغة التمهيد، يروى عن سلمة رضي الله عنه هكذا، وإذا أتى بالأحاديث الصحيحة كفت والحمد لله، وإذا أتى به للترغيب روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.